فيه بين البين كانك تبيني وانا ابيك وباب الاحلام مسكوت وانا ابيك وباب الاحلام مسكوت امه امه تقسمني الغرام وتجيني سن المحبة بين قلبك وبيني من صوب واحد وأكثر الحب مشروط من صوب واحد وأكثر الحب مشروط لكن دخيل الله ما عاد فيني والقلب خلته على الرف متروك حنيني باقي عليه الربع واقول مبروك باقي عليه الربع واقول مبروك هذا يبرر لك سبب شقتني لا جيت وعيوني على الارض شالو طب وتخير وانت غالي بعيني لو ما انت غالي حيلي ما